خير. بالنسبة لنية العقيقة لما يجي أنا أذبح العقيقة لما تذبحها هذه يعني نية القلب ولا تتلفظ فيها؟ ما تتلفظ فيها. ما تتلفظ. لا. أو في القلب هذه عقيقة عن مين؟ عن أسماء بنت حسين هي تسمى باسم أمها. ما يهمك ربك يعلم السر وأخفى. ما يهمك. تكون في قلبك إنها عقيقة إن شاء الله. بس. وعقيقة مفهومة عن مين؟ مش عن زينب، عن أسماء. عن أسماء. إيه. يعني مو شرط تتلفظ مني. لا لا مو شرط. مو شرط الحمد لله تكون في القلب. إيه نعم. هذا يمشي. إيه نعم. وشيخنا بالنسبة للأضحية صار في جدال لما بيجي بيذبحوا الله يديم يسمحهم بعض الناس الأضحية بيذكر النية تلفظا. هذه أضحية فلانة بنت فلانة. طب هذا وارد في السنة؟ لا. ما وارد؟ لا. إنه ظل النية في القلب. إي نعم. مثل العقيقة. إي نعم. ما يتلفظ. لا. تبقى نية في قلبه عليها أضحية.